أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومن حيث خرجت فول وجهك شطر شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون من الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا ويزكيكم أولئك عليهم صلوات صدق الله العظيم.